kidding. الكلام في حقيقة الإعانة على الإثم التي ذكرها البعض استدلالا وتطبيقا لهذه القاعدة على مسألتنا، وهي ما لو باعه عنبا وهو يعلم أنه يصنعه خمرا. البعض أبطل البيع، ويبدو من الاستدلال أيضا هذا فيه حرم بقاعدة الإعانة على الإثم. صار المناسب أن يتطرق الأصحاب إلى هذه القاعدة. فإلى الآن نحن ظفرنا بثلاث معاني لهذه القاعدة، وقلنا أن الألفاظ إذا وقعت في لسان الشارع المقدس سواء كان في القرآن الكريم أو السنة المطهرة نحتاج أن نفهم معناه، بخلاف ما إذا كان اصطلاح من علماء الأصول مثلا. المهم نفهم ماذا يريدون، بالنتيجة نفس اللفظة ليست مهمة، من قبيل ما قلنا في عنوان الشبهة المحصور. شنو معنى، ما هو معنى الشبهة المحصور؟ جماعة وضعوا ضوابط، قال ضابطة الشبهة المحصورة كذا، ضابطة الشبهة غير المحصورة كذا، وبدأوا في الشبهة غير المحصورة يعطون تعاريف. البعض قال ما لا نتعب أنفسنا، لا يوجد شيء اسمه شبهة محصورة وشبهة غير محصورة، يعني نقدر ننفي، وإنما شيء نبتلي به فيجب علينا أن نحتاط مثلا في الشبهة التحريمية أو الوجوبية، وشيء لا نبتلي به شيء اسمه محصور ما محصور، فعدنا فسحة أن ننفي. أما إذا وقعت في لسان الآية الشريفة أو السنة المطهرة نحتاج أن نضبط معنى اللفظ. القرآن الكريم في هذه الآية الشريفة أنه ينهانا عن فعل، يأمرنا بفعل، كلام ليس في الأمر، وينهانا عن الفعل. قال ولا تعاونوا على البر ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لفظة التعاون ما هي؟ حتى عندما الشارع ينهانا، فهل التعاون هو عبارة عن الاشتغال بمقدمات فعل والفعل يقع من الآخر حتى لو إحنا مو قاصدين؟ هل هذه إعانة؟ أو الإعانة لابد أن أشتغل بالمقدمات وأنا قاصد وقوع الفعل من المعان، أو الإعانة أنا أشتغل بمقدمات وقاصد إلى هذا الفعل لكن بشرط آخر، وهو أن الفعل لابد أن يقع؟ فعدنا هذه الاعتبارات الثلاث. الثالث يقول لا يمكن أن تصدق الإعانة على فعل لم يقع. كيف يسمى هذا إعانة وفعل لم يقع؟ لأن الإعانة عبارة عن مفهوم انتزاعي أو نسبي قائم بين معين ومعان، فالمعان على أي شيء لابد أن يقع منه الفعل. أما مجرد أن أعطيه العصا ولم يضرب هذا لا يسمى إعانة. إعانة لابد أن يضرب فيصدق عليه هو أن ضارب ظلما فهو يصدق عليه آثم، وفلان الذي أعطاه العصا يصدق عليه أعانه على الإثم، والآية تقول لا تعانوا على الإثم. أما إذا أعطيناه العصا ولم يضرب كان قصد أن يقع الإثم، هذا حال التجري، فما يعبر عنا إعانة بهذا المعنى الموجود. الآن هذه الأقوال الثلاث، الشيخ المصنف قال ما أبعد هذا القول الذي يقع منه الفعل والذي لم يشترط في ذلك، وبدأ يذكر كلام الشيخ الطوسي الآن اللي هو يبين أن الإعانة ما لها علاقة بوقوع الفعل. قال وما أبعد ما بين ما ذكره المعاصر اللي هو النراقي في عوائد الأيام وما بين ما يظهر من الأكثر فقها، قضية فقهية، هاي تطبيقات فقهية، من عدم اعتبار القصد، فلا القصد معتبر ولا وقوع الفعل، فأبعد باعتبار مرحلتين كما قلنا في الدرس السابق. فعن الشيخ في المبسوط ماذا قال؟ قال الاستدلال يعني في مقام الاستدلال على وجوب بذل الطعام لمن يخاف تلفه بقوله صلى الله عليه وسلم، شخص خاف عليه يتلف يموت، احنا واجب علينا ان نبذل الطعام. هسه في مقابل مال او غير مال ما لنا علاقه. ذكرون الجماعه حتى في حالات المجاعه انه يجبر الانسان على ان يؤخذ منه الطعام، واحد يعلم ان فلان اذا ما نبذل الطعام يموت. قال يجب. فالشيخ يستدل بروايه اخرى، هو ماذا قال الشيخ؟ استعان بقوله صلى الله عليه واله: من اعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. نحن في الواقع هذا الاستدلال في جانب عدمي، بمعنى قال وجب عليه أن يبذل الطعام، فإذا ما بذل الطعام فهذا سيموت. كأنه هذا الجانب العدمي أنت أعنته على موته، وتقطع المقاصد، والقصد اللي موجود في الإعانة الآن غير متحقق. فهاي عبارة من أعان على قتل مسلم، تطبيق الشيخ يريد يقول أن هذا المقدار يعتبر إعانة على قتله، أنت ما قتلته ولا قاص قتله، لكن غايته أنت ما أنفقت عليه، ما بذلت للطعام، هذا ما له علاقة بقضية القصد أصلا. فإذا الجماعة استشهدوا طبعا هي بقول النبي من أعان على قتل مسلم. هسه هي هاي قاعدة الإعانة نفسها لأن بها لفظة الإعانة أو لا؟ باعتبار القاعدة الشريفة الإعانة على الإثم أحد مصادر مأخذها هي الآية، ويمكن أيضا تؤخذ من هذا الحديث، فأيضا هذا الحديث فيه إعانة، يعني نريد نفهم ما هي الإعانة. فالشيخ الطوسي طبق الإعانة على فعل هو غير قاصد فيه بهذا الفتوى اللي ذكر. وقد استدل في التذكرة على مطلب آخر يجينا إن شاء الله أيضا، وهو بيع السلاح من أعداء الدين. قال إنسان يبيع السلاح من أعداء الدين، قال بأن فيه إعانة على الظلم، وكأن الجماعة هذا المطلب مفروغ منه، أن الإعانة على الظلم حرام، الإعانة على الإثم حرام. الكلام في تطبيقات هذه الإعانة، أنه باع السلاح من أعداء الدين بمجرد أن مكنهم منه، قال هذا يعتبر إعانة. هسه هذا وجه الاستدلال، أنه ما ذكروا فيه القصد. تريد يقول الشيخ أن الجماعة ما قاعد ذكرون بيع شيء اسمه قصد، مجرد أنت تبيعه صرت أنت معين له فضله. واستدل المحقق الثاني الكركي على حرمة بيع العصير المتنجس اللي مر عندنا، اللي مثلا ما ذهب ثلثينا بناء على نجاسة، ممن يستحله، تذكرون رواية قال يستحله على النصف ونحن نشربه على الثلث، تذكرون رواية مرت في هذا الباب، قال لا يجوز أن تبيع. لماذا؟ قال لأن فيه إعانة على الإثم بمجرد شنو أن يبيع. وقد استدل المحقق الأردبيلي على ما حكي عنه من القول بالحرمة في مسألتنا بيع العنب ممن يعلم أنه يصنعه خمرا. هو استدل وسيأتي بعض كلامه، قال بأن فيه إعانة على الإثم لأن مسألتنا ما بها قصد، هو يبيع وهذا يعلم أنه يصنع خمرا. صاحب الحدائق فهم للروايات جيد، إذا تراجعون صاحب الحدائق، لكن هو يحاول قدر الإمكان أن يستدل يعني مع غضنة عن القواعد الأصولية. من أجل هذا المطلب يقول هذا جيد كلامه، إعانة على الإثم جيد، فهو وافقه في طريقة الاستدلال، فيصير شاهد إن الشيخ إنما ذكره. يقول الأردبيلي عندما منع المسألة قال هذه إعانة على الإثم، ما اعترضه صاحب الحدائق وقال هذه ليست إعانة، لأن الإعانة مشترطة بالقصد، لا، لما قال هذا جيد، وإنما عارضه بمطلب آخر، وهو لولا وجود روايات تدل على الجواز، فإذن هو أقر أن الإعانة مثل ما قال الأردبيلي، أن بمجرد هذا البيع ممن نعلم هذا يعتبر إعانة، فلم يأخذ في مفهوم الإعانة القصد، وقد قرره على ذلك في الحدائق، فقال إنه جيد في حد ذاته، ما اعترض من هذه الجهة، لو سلم من المعارضة بأخبار الجواز التي جوزت كما مر عندنا روايات هو ذا أو هوذا نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنع خمرا، وهي روايات جماعة قالوا تدل على الجواز، فإذا أصل الإعانة عنده موافق للأردبيلي. وفي الرياض، الرياض طبعا لا يخفى على حضراتكم هو السيد علي الطباطبائي، الرياض يسمى بالشرح الكبير في مقابل الشرح الصغير له أيضا، وهو عبارة عن شرح لكتاب المختصر النافع للمحقق الحلي قدس الله، وهو كتاب واسع جدا وممتاز، وسابقا كان منهجا كان يدرس، يعني احنا خدمنا بعض الأخوة به في كتاب الطهارة والصلاة في دورتين أظن، وكتاب جميل جدا وجيد يعني في باب جيد، طبعا هو متأثر بالحدائق، بل درس بعض في الحدائق واستنسخ الحدائق في خفية من خاله الوحيد البهبهان اللي يصير خال صاحب الرياض للمشاكل اللي الأصولية والإخبار، هو كتاب جيد وهو قوي العارضة أصلا وأصولي، صاحب الرياض أصولي، نعم اشتهر كتاب الرياض فقها على خلاف صاحب القوانين الذي هو فقيه أكثر منه أصولي، لكن اشتهر كتاب الأصول، وصاحب القوانين عنده كتاب جيد اسمه جامع الشتات أظن طبع بالفترات الأخيرة. صاحب الرياض أيضا في باب المكاسب المحرمة وهذا المطلب ذكر هاي العبارة بعد أن ذكر روايات الجواز، قال وهذه النصوص وإن كثرت واشتهرت وظهرت دلالتها، بل ربما كان بعضها صريحا في الجواز، لكن في مقابلتها للأصول والنصوص المعتضدة بالعقول إشكال، شنو أصول وشنو عقول، وهي عبارة راجعنا الرياض فعلا نص المطلب هذا موجود. يقول والظاهر أن مراده بالأصول هي قاعدة حرمة الإعانة على الإثم، ظاهر أكو قرينة عنده أنه هاي أصول المذهب أن كل شيء فيه إعانة على الإثم لا يصح، فكيف روايات الجواز تخالف هذه الأصول، فهو مو ناظر إلى الأصول مثلا الأصول الشرعية اللي الأصول يعني مثلا الأصول العملية، لا، وإنما هذا يعبر عن أصل كأنه هذا اتفاق الطائفة على أن لا يجوز الإعانة على الإثم، فيقول هاي روايات الجواز مع أنه ليس فيها قصد كيف تقابل الأصول وهي الإعانة على الإثم، فيرى صاحب الرياض قدس الله نفسه أن الإعانة على الإثم هي ليس فيها قصد، ينفعنا منها الجهة، يعني معنا صار معنا مع صاحب الحدائق مع المحقق الأردبيلي مع جامع المقاصد مع الشيخ الطوسي، أنه هذا يعتبر إعانة، لم يؤخذ في مفهوم الإعانة القصد، مجرد أعلم أن هذا يصنع خمرة قال هذا إعانة على الإثم. ذني كلهم يعني معرات من القصد، كلامنا نستشهد بهؤلاء الأجلة حتى نبين أن الإعانة معرات في تعريفه معرات من القصد. والظاهر أن مراده بالأصول قاعدة حرمة الإعانة على الإثم، ومراد من العقول مو قال والنصوص المعتضى بالعقول، من العقول هو حكم العقل بوجوب التوصل إلى دفع المنكر مهما أمكن، ومن جملتها يفترض أن من بيع له، يعني إذا إحنا بعنا له بالنتيجة سلطنا على فعل منكر وإحنا مأمورين أن ننهى عن المنكر، فالعقل يقول تجنب المنكر مهما أمكن وإن كان بعدم البيع له. هذا هو ما فهمه من صاحب الرياض قدس الله نفسه. عفوا. أول من نبه قال وأول من نبه من أشار المحقق الثاني في حاشيته على الإرشاد. لا سيدنا عفوا هذا الأخير وفي المقصود بعد ذلك جاء باستدلال المحقق الثاني واستدل المحقق الثاني. إيه قصدي المحقق الأول، المحقق الثاني وين ذكر في حاشية على الإرشاد؟ هذا الاستدلال الأخير عفوا سيدنا، يعني قبل المحقق الأردبيلي وقبل صاحب الرياض. اي ما هو عند استدلالين، المحقق الثاني سابقا قال واول من اشار الى القصد هو جاوب عن الايه، اي ثم هنا ماذا قال؟ استدل محقق الثاني على حرمه البيع ممن يعني، فهذا اتهام اي، فذاك في حاشيه الارشاد، هذا قد يكون في جامع المقاصد كانه عنده رايان، هذا ما اكثر هاي القضيه خصوصا عند العلامه، لذلك لابد يذكرون الكتاب اللي ذكر به، باعتبار راجعون مثلا بالتحرير راح إلى المنتشر ما موجود، يقول لا على ما قايل يا أبي بالتحرير، مرات في كتاب واحد يذكر رأيين، جامع المقاصد عنده أكثر من كتاب، هو أشار قال أن هذا في حاشية الإرشاد. أفضل سمعت السيد، لعل المراد من كلمة أصول واردة لا هو ميريت هذا المعنى، هو متفطن صاحب الرياض أن في بعض الحالات الأصول مو كلش نهتم بها مع الروايات، يعني تمام ما قبل الشيخ الأعظم، هذا فائدة، ما قبل الشيخ الأعظم من تجون إلى كتاب الجواهر مثلا أو كتاب الرياض اللمعة، سيدني أوضح من الجواهر لعله، مرات يستدل برواية والاستصحاب، يعني يجعل الاستدلال بالرواية والاستصحاب في عرض واحد. طبعا هذه الطريقة ما بعد عند الشيخ وما بعد خطأ، لأن الأصول العملية مرتبتها تكون بعد الروايات، يعني بعد الأدلة، فمتى ما عجزنا ولم نثر بالدليل نأتي إلى الأصول، باعتبار الأصول موضوعها هو عدم العلم، موضوعها الشك، والأمارات هي علم، فتتقدم الأمارات على الأصول. هذا المتأخرين طبعا بحثوا أنه ما هو وجه التقدم، هل هو للحكومة أو هو للورود أو شيء آخر، فالجماعة في وقتهم كان عندما تقرأ أنت قد تجد يستدلون على ذلك في عرض واحد، هذه طريقة طبعا بدلت وهي غير صحيحة، يعني حسب ما نبه إلها نفس الشيخ قدس الله نفسه في الرسائل كثيرا، والبقية هم على شكل، فصاحب الرياض ما يريد هذا المعنى، وإنما يريد هو ما فهمه، يبدو أكو قرينة، يعني لأن الرياض أيضا شرح. وعلى كل حال ويؤيد ما ذكروه، هذول الجماعة قام يفتون واستدلوا بالإعانة، يقول يؤيد ما ذكروه من صدق الإعانة بدون القصد. إطلاق الإعانة يؤيد ذلك في غير واحد من الأخبار. مثلا قال: ففي النبوي المروي في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه. هذا من أكل قطعا هو مو قاصد أن يموت، قاصد أن يأكل الطين، وكل إنسان قاصد لفعله. إحنا كلامنا ليس القصد لفعل نفسه، وإنما القصد لفعل الآخر، تحقق فعل الآخر. من نجي للإعانة يعني أنه أنت تعمل عمل، مو تأخذ أنت العصا، وأنت قاصد أخذ العصا، لكن ليش تأخذ العصا؟ حتى تعطيه، ويقصد ذاك تقصد من إعطائه أن يضرب. فإحنا مو نتكلم عن قصد أنفسنا، نتكلم عن قصد وقوع الفعل من الغير. فيقول: من أكل الطين، هذا هو يأكل الطين تمام، لكنه مو قاصد أن يقتل نفسه. يقول: فمات فقد أعان على قتل نفسه. فاستعمل الإعانة في مورد ليس فيه قصد القتل، فهذا دليل وشاهد وعبر عن مؤيدات على أنه الإعانة تصدق على هنا. وفي العلوي عن أمير المؤمنين الوارد في الطين المروي أيضا في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فإن أكلته للطين ومت فقد أعنت على نفسك. حتى عندنا وارد في الدعاء: اللهم أعنا على أنفسنا كما أعنت الصالحين على أنفسنا. مو شكل ذا القرنين عندما جاء إلى قضية السد قال: فأعينوني، مو حتى يا ابن السد، أعينوني بقوة. فهاي لفظة الإعانة واقعة، الآية الشريفة أيضا بينتها. فهل الإعانة، نرجع لأصل المطلب، واردة في هذا المورد أو لا؟ الشيخ قاعد يستدل إلى أن يجينا آيات الأحكام، راح شوي يطنب بالقضية، كأن القضية يحتاج لها مزيد من التأمر. قال: فإن أكلته ومت فقد أعنت على نفسك. أيضا هو مو قاصد أن شنو يقتل نفسه. يقول: ويدل عليه غير واحد مما ورد في أعوان الظلمة. أعوان الظلمة هي واردة: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. الركون شيء والإعانة شيء آخر، هو وارد عندنا في أعمال أعوان الظلمة. يستشهد بقصة الشيخ هسه من باب وضوح المطلب، وإلا ليست فيها دلالة حقيقية على ما نحن فيه. ما هي؟ يقول: وحكي أنه سئل بعض الأكابر في الحاشية، يذكر عن شهيدي اللي هو عبد الله بن المبارك، سئل بعض الأكابر وقيل له: إني رجل خياط أخيط للسلطان ثيابه، سلطان ظالم، فهل تراني داخلا بذلك في أعوان الظلمة؟ أنا خياط، ويرسل علي السلطان أن أخيط له جبة وقميصة مثلا، أخيط، فهل أنا يصدق علي من أعوان الظلمة؟ قال له: لا، أنت مو من الأعوان، أنت من الظلمة. المعين اللي يبيع لك الخيط، قال: المعين لهم من يبيعك الإبر والخيوط، وأما أنت فمن الظلمة أنفسهم. طبعا هذه قلت لكم قصة، بس هو أراد أن يستفتيه فعلا ماذا فهم من ذلك، لكن أريد يبين أن هناك فهم قد يكون عرفي، مثلا إلى أن المعين ما هو، مع علم أن الذي باعه الخيط والإبر لم يقصد، أن أنت تروح شنو تخيط السلطان، وإنما هو عند محل يبيع أي أحد يشتري، فهو حتى لو يعلم أنه أنت خائط المن إلى السلطان. قلت لكم القصة يعني تقريب القضية، وإلا هي حجة بمعنى الحجة ليس فيها. ارجع إلى صاحبنا المحقق الأردبيل. محقق الأردبيلي طبعا عنده أيضا يعني هو آيات الأحكام وعند الإرشاد أثهام. في آيات الأحكام عندما وصل إلى هذه الآية الشريفة، تعرفون آيات الأحكام يذكرون بها الآيات اللي نستفيد منها حكم شرعي، حكم وجوبي أو حكم تحريمي، ويعددوها الآيات يوصلوها إلى ألقاب كتابه. هو مطبوع أكثر من كتاب أكو بعنوان آيات الأحكام، من جملته هو كتاب قدس الله نفسه الزكي. إجي قام يشرح شنو معنى الإعانة. شوف بعض كلمات الجماعة أكو حالة من تشويش، مرة هتش نذكر مرة هتش نذكر، الأمثلة قد تخوننا. مفهوم الإعانة كأنه لا زال يحتاج، وهذا دليل الجماعة ذكره وكل من قام يذكر يعني قيد زائد في تحقق مفهوم الإعانة. قال: وقال المحقق الأردبيلي في آيات أحكامه في الكلام على الآية: الظاهر أن المراد الإعانة على ماذا؟ على المعاصي مع القصد. شو عبارته؟ الإعانة على المعاصي مع القصد، أما إذا قصد ما موجود ما يعتبر، أو هذا معنى آخر، أو على الوجه الذي يصدق أنها إعانة. هاي عبارة على الوجه الذي يصدق أنها إعانة إحالة على اليمن على الصدق العرفي، أن إحنا نحيلها، لأن الآن هو بيّن المطلب أنه يصدق مع الإعانة، أو نقول أنه ما يصدق عليه العرف أنه إعانة حتى وإن لم يكن هناك قصد، حتى وإن لم يكن هناك قصد. مثلا راح يذكر أمثلة، قال: مثل أن يطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم، ظالم يريد يضرب مظلوم فيعطيه إياها، من يطلب فهذا يعطيه العصا، يقول هذا يصدق عليه أنه معين. أو يطلب القلم لكتابة ظلم، يأخذ منه مال يحبسه، هذا عن طريق هذا القلم فيعطيه إياه، ونحو ذلك مما يعد معونة عرفا حتى لو لم يقصد. العرف يرى أن هذا فيه إعانة. هناك عند معنيين، هو الأول مع القصد أن هذا يعتبر إعانة، اثنين لا حتى لو ما أعطى، لكن العرف يرى صدق عرفي عندنا على أن هذا إعانة. مثلا راح يذكر مثال، يقول هذا المثال ما يعتبر إعانة عند العرف، أن التاجر يتاجر فيحصل على أموال، يأتي إلى الطريق يأتيه العشار قاطع الطريق يأخذ منه، فهل هذا التاجر الذي كسب أعان العشار على ظلم الناس؟ هذا ما يعتبر هذا إعانة، فلا يصدق على التاجر الذي يتجر لتحصيل غرضه إلى حصل أموال أنه لا يصدق أنه معاون للظالم العاشر قاطع الطريق في أخذ العشور يأخذ نسبة، وأيضا لا يصدق على الحاج الذي يؤخذ منه المال ظلما، الحاج يروح في طريق يأتيه العشار يسلب الحاج، فهل هذا الحاج يعتبر معين لهذا القاطع الطريق لأنه إجى بهذا الطريق؟ وغير ذلك من الأمثلة مما لا يحصى. فالصدق العرفي في أمثلتنا الذي ذكرناها اثنين ممنوع، بخلاف قضية العصا وقضية القلم وقضية السيف وأمثال ذلك. فلا يعلم صدقها الإعانة على بيع العنب ممن يعمله خمرا، أو الخشب ممن يعمله صنما. ولذا ورد في الروايات الصحيحة جواز هذا الفعل، ورد جوازه، جواز البيع، يعبر عنها روايات صحيحة. وعليه الأكثر ونحو ذلك مما لا يخفى من قبيل البيوع ونحو ذلك، مو الأكثر، يرجع للأكثر، أنه هذه كلها لا يصدق عليها إعانة. فهو بالنتيجة فرق، أضاف لنا شنو أضاف لنا الآن الشيخ؟ أضاف لنا شيء سموه الصدق العرفي، ما يصدق عليه إعانة هذا ممنوع. فهو أراد، شو نلتفت، أراد أن يجمع بين حرمة الإعانة وأدلة الجواز، أدلة الجواز روايات صحيحة، فجاء إلى حرمة الإعانة يقول هذا المقدار ما يصدق به إعانة عرفا، هذا المقدار ما يصدق به. فهو مثل التاجر يتاجر بأمواله ثم يأتي إلى طريق يأتيه العشار، فما يعتبر التاجر أعان العشار على السلب، فهذا مثل هذا عرفا لا نعتبر هذا معين. فشلون نجمع روايات تقول جواز وهذا يقول إعانة؟ فنقول لا، الإعانة لابد أن شنو، إما يكون مع القصد وإما أن لا يصدق. فهو ايش معنى ترك القصد وجاء إلى الصدق العرفي؟ ترك القصد هناك لأنه هو ما يقصد يبيع خمر، من باع العنب هو لا لم يقصد، فمن جهة القصد انتفت الإعانة، من جهة الصدق العرفي أيضا انتفت الإعانة. فالإعانة سواء فسرناها مع القصد أو فسرناها بالصدق العرفي، في مثال مسألتنا لا ينطبق على بيع العنب ممن يعمله خمرة، لا ينطبق عليه هذا إعانة. هذا هسه الآن عند شيء جديد وهو الصدق العرفي، هذا الآن لم يذكره سابقا، ذكرها وين؟ في آيات الأحكام، ما ذكر في شرحه على رشاد الأثام. ماذا تقول يا شيخنا؟ يقول ولقد دقق النظر الأردبيلي حيث لم يعلق صدق الإعانة على القصيد، يعني ليس فقط، ولا أطلق القول بصدقها أي الإعانة بدونه، وإنما ذكر معنيين، بل علقه بالقصد أو بالصدق العرفي وإن لم يكن قصده. فهو ما عنده قولا، ما عنده قول واحد أنه يقول الإعانة لابد أن يكون فيها قصد، ما قال هالشيء، قال الإعانة يمكن أن تجتمع مع القصد ويمكن أن تجتمع مع غير القصد. شلون تجتمع مع غير القصد؟ إذا العرف رآها إعانة، ويكفي في الألفاظ أن يفهم العرف ماذا نريد، وهذا المقدار هو علمي، أن المفهوم يحال إلى العرف، لاحظوا مو المصداق يحال إلى التطبيق العرفي، المفهوم يحال إلى فهم العرف، فالعرف يتدخل في فهم هذه العبارة، والفهم العرفي حجة وليس في تطبيق المفهوم على المصداق، لأن العرف قد يتسامح كثيرا في التطبيقات كما مثلنا الآن. يقول المسافة مثلا 22 كيلومتر، فالعرف يرى أن 22 كيلومتر إلا مترين إلا ثلاث أمتار يرى مسافة. قل شنو فرق المترين مع آلاف؟ لكن هنا العرف يقول خطأ، العرف ليس له حق في التطبيقات، التطبيقات لابد تكون عقلية دقية مو بحسب العرف. نعم العرف له علاقة بمن بقضية الفهم، مثلا ما معنى الاستبراء بالحيوان الجلال؟ قد يكون هذا قضية عرفية، نسأل العرف يقول يا بترى هذا مثلا لحم ماله بعد قام ينبت من شيء جديد، إذا أنت تحبسه 3 أيام مثلا 5 أيام وهكذا. فالعرف قد يرى هنا الشيخ المحقق قدس الله نفسه يقول الإعانة احنا نحيل على العرف، الشيء اللي احنا نتيقن من عنده اذا قصد، لكن توجد أمثلة ما يقصد، لكن العرف يقول ان هذه إعانة. اكو أمثلة لخصوص المقدمة قريبة هو مو قاصد، لكن العرف يرى ان هذا إعانة، فاحنا ايضا نوكلها الى الصدق العرفي. فهو عنده كلام جديد ضبطها بحدين، إما حد القصد أو حد الصدق العرفي. بل شيخ مو المصنف، هو الأردبيلي هذا وقاسها على مسألة هذه، أي وكما أن ذلك لا يصدق به عرفا كذلك هذا هذا هم لا يصدق عرفا. قد يقال ان هذا قياس مع الفارق لان ذاك اخذه منه جبرا ودون اختيار، فلا يصدق عرفا، العرف لا يرى انه يعني معين، اما هذا لا باختياره. اي هو حتى مع غض النظر انا اعلم ان هذا سياخذه مني، ليش اروح بهذا الطريق؟ انا اعلم ان هذا العشار بالطريق واقف ينتظرني. لا لا لا لا، هو كلامه مو هنا، أنا إذا علمت هذا يأخذ مني المال جبرا غير جبر، بالنتيجة أنا أعلم هذا سيأخذ مني المال، فإذا ذهبت بهذا الطريق مع وجوده هذا يعتبر إعانة له. نفس الشيء، يعلم أنا أعلم هذا يأخذه خمرا وأنا أعلم من هذا الطريق العشار يأخذ مني مال، فقط علم، فهو من أحالها على العرف، فيرى عرفه أنه هذا من باب واحد. القضية العرفية في بعض الحالات إلها مساحة واسعة، بس هو يقبل ما يقبل بالنتيجة هو رأي الشريف هذا، يعني أضاف لنا شيء جديد، هو هم الشيخ معجب بحيث يقول وقد دقق النظر، سمع غض النظر هو شراح يرد عليه. لكن أقول إجي الشيخ الآن هنا بعد أن ذكر كلام الأردبيلي بطوله في شرحه في آيات الأحكام، لكن أقول لا شك في أنه إذا لم يكن مقصود الفاعل يعني المعين من الفعل، لم يكن مقصودا من الفعل وصول الغير إلى مقصده مقاصد، ولا إلى مقدمة من مقدمات المقصد، بل يترتب عليه الوصول من دون قصد الفاعل، حتى لو أنا مو قاصد هو يترتب عليه، فلا يسمى إعانة. الشيخ رجع يقول إذا ماكو قصد ما يسمى إعانة، والعرف شو نسوي له؟ كما في تجارة التاجر بالنسبة إلى أخذ العشور مو قاصد، ومسير الحاج بالنسبة إلى أخذ المال منه ظلمة، هذا قطعا لا يسمى إعانة، قصد ما موجود. وكذلك لا إشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله ودعاه إليه وصول الغير إلى مطلبه الخاص، هو الغير قال له قال اعطيني حتى أضرب، فإنه يقال إنه أعانه على ذلك المطلب قاصد. الأول قطعا لا إشكال لا يعبر عنه إعانة، الثاني قطعا لا إشكال أنه إعانة. فإن كان عدوانا مع علم المعين به صدق الإعانة على العدوان، يعني الضرب كان لاعتداء مو ضرب بحق. هسه مع عدم القصد قطعا ما يكون إعانة، مع القصد قطعا إعانة. وين الإشكال إذن؟ هذا حددنا إحنا، أكو إشكال، يقول أكو إشكال، هو الإشكال بهاي الصورة. وإنما الإشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله وصول الغير إلى مقدمة مشتركة بين المعصية وغيرها مع العلم بصرف الغير إياها إلى المعصية، من قبيل هذا أنا أسلمك العنب، العنب فيه معصية وفيه غير معصية، أنا أعلم أنه يصرفه للخمر، فأنا في فعل مو قاصد أن يقع منا فعل الحرام، ماكو عندي قصد في أن يقع منا فعل الحرام، وإنما فقط أعلم، لاحظوا، أو قاصد أنه أمكنه وهو حلال وحرام. قصد الفاعل بفعله وصول الغير إلى مقدمة مشتركة بين المعصية وغيرها مع العلم بصرف الغير إياها إلى المعصية، كما إذا باعه العنب مسألتنا، فإن مقصود البائع تملك المشتري له وانتفاعه به، فهي إعانة له بالنسبة إلى أصل تملك العنب. هذا واضح، لأنه هو قاصد أن يبيع له. الشيخ الآن بدأ يفكك المسألة، هو قاصد أن يبيع له لا إشكال، فإذا مكنه فأعانه على تملك العنب، لأنه البيع بقصود، إذا البيع ما بقصد البيع باطل، فأنا قاصد أن أبيع لك، فإعانة على التملك، هذا لا إشكال ولا ريب في صحته. اثنين، ولذا لو فرض ورود النهي عن معاونة هذا المشتري الخاص في جميع أموره، تقول هذا المشتري مثلا محارب لله ولرسوله فلا تعينه أصلا في كل شيء، قطيعة وياه، فقطعا البيع يعتبر إعانة له، مو سوي خمر، هو يريد يأكل، جائع، باغي، الباغي يقتل عوفه إلى أن يموت، فهذا باغي يقول هذا لا تعينه بأي شيء إلى أن يموت، فإجا واحد باع له، فالبيع لهذا المشتري الخاص قطعا يعتبر إعانة، بمجرد أن مكن من أن يأكل، مكن من العنب. ولذا لو فرض ورود النهي عن معاونة هذا المشتري الخاص، هذا زيد محارب لله ولرسوله فلا تعينوه بأي شيء، هكذا هذا في جميع أموره، أو النهي في خصوص شنو؟ تملك العنب، حرم بيع العنب عليه مطلقاً، يأكله يسوي خمر يصدق به، بمجرد التملك هو حرام، إعانة على الإثم. الشيخ قلنا قام يفكك، قال إذن إحنا عندنا إعانة على التملك قطعاً لأن مقصودة، لكن هل هو إعانة على الخمر؟ مع علمي أن هذا العنب له فائدتان، وأعلم أن هذا العنب قد يصنع خمر، فأني أعنت على التملك، هذا قطعا إعانة حاصلة، هل يعتبر إعانة على الخمر؟ إعانة على التملك إعانة على الخمر أو لا؟ ذي شيء إلى حسابها الخاص كما هاي إلى حسابها الخاص. الظاهر الحمد لله. Thank you. صنف لو يلغي اعتبار القصد في مفهوم العام.